وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته جل وعلا ومرضاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة نتذاكر فيها معكم فقه كتاب التوحيد، إذ ما زال التدارس والتذاكر في باب ما جاء في التطير. يقول مصنف كتاب التوحيد الشيخ المجدد رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث حديث شريف، رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو داود في كتاب الطب من سننه وسكت عنه، ورواه الترمذي في كتاب السير وقال فيه حديث حسن صحيح، كما رواه ابن ماجه والطحاوي في معاني الآثار، ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما، ووافق الذهبي الحاكم في تصحيح الحديث، ورواه البيهقي والبغوي، والترمذي جعل آخره وهو قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، جعله من قول ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم ها هنا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، كررها مرتين. لماذا؟ تأكيدا وتوثيقا أن هذا التطير والتشاؤم أنه يفضي إلى الشرك بالله، باعتقاد نافع ضار، معطي يمنع سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا قدح في ربوبية الله باعتقاد شريك له في المنع والضر وفي الإعطاء والمنع. ولهذا كررها صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. متى تكون الطيرة شرك أيها الإخوة؟ فسرها الشيخ بحسن استدلاله ودقة استنباطه بحديث رواه إثر حديث ابن مسعود، فإنه في حديث ابن مسعود: ما منا إلا أن يحصل في قلبه ما يحصل من اعتقاد من عقاد النفس ببعض الشؤم والتشاؤم، ولكن الله يذهب هذا الخاطر والتوهم والتخيل الشيطاني، يذهبه بالتوكل على الله واعتماد القلب عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه. من فقه الشيخ رحمه الله أنه بيّن متى تكون الطيرة شرك، فقال رحمه الله: ولأحمد، أي في مسنده، من حديث ابن عمرو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ففي هذا الحديث الذي يروى مرفوعا ويروى موقوفا عن عبد الله بن عمرو، ويروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه عبد الله بن وهب المصري القرشي المالكي في جامعه، ورواه الطبراني وابن السني في عمل اليوم والليلة من رواية عبد الله بن لهيعة بسنده عن عمرو بن حزم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ففي الحديث أنه يكون مشركا إذا رده انعقاد الشؤم في نفسه من شيء يسمعه أو يراه أو زمان أو مكان أو حال، فإن رد نفسه عن ما يمضي إليه من نكاح أو تجارة أو سفر أو غير ذلك، فهذا الذي ردته صار شركا، لأنه من رد إلا بهذا الاعتقاد الجاهلي بهذا الشؤم. قالوا: كفارة ذلك أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، يعني لا يأتي بالخير إلا أنت، كما في الحديث السابق: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا طير إلا طيرك، أي ولا شر إلا ما قدرته، ولا شؤم إلا ما قدرته، ولا إله غيرك، لا نافع ولا ضار، ولا مقصود يقصد ويرجى إلا أنت يا ربنا، لا يكون غيرك. والطيور كلها ملك لله جل وعلا، لا طير إلا طيرك. ولهذا قال سبحانه في آية الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وفي آية النحل: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جل وعلا كما نقل الشيخ في أول هذا الباب: ألا إنما طائرهم عند الله، فالخير والشر بيده سبحانه لا بيد غيره. ولهذا لا يجوز لك أيها المكلف أن تردك الطيرة عن حاجتك، وإنما توكل على الله ولا تبالي بشيء تراه أو بشيء تسمعه أو بحصول حادث أمامك فتنعقد بذلك نفسك وتتشاءم، كل هذا لا يجوز الاسترسال معه، وإن كان قد يقع في النفس لكنك مأمور بدفعه ومأمور بترك الانشغال به. ولهذا جاء في الحديث عند الإمام أحمد، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله في الاستدلال، أردف حديث عبد الله بن عمرو بقوله: وله، أي للإمام أحمد في مسنده، من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطيرة ما أوضاك أو ردك. تكون الطيرة شركا إذا مضيت أو رجعت باعتقاد شؤمك بها، فهذا الذي مضى لأجل تطيره وتشاؤمه أو لم يمضي وانقطع لأجل تطيره وتشاؤمه وقع في الطيرة المذمومة التي هي شرك، وهي دائر بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. الشرك الأكبر باعتقاد نافع أو ضار غير الله، وإن استرسل مع هذا الخاطر والتوهم والإحداث الشيطاني في القلب. وهذا الحديث حديث الفضل بن عباس رواه الإمام أحمد من رواية محمد بن عبد الله بن علاثة، وهو مختلف فيه، وفيه انقطاع عن الفضل بن عباس، لكن معناه معنى صحيح، فساقه الشيخ في هذا المساق مساق الشاهد لما قبله من الأحاديث، وهذا منهج معروف مطروق عند العلماء الراسخين، فلا يأتين آت فيقول إن الشيخ يستدل بالأحاديث الضعيفة. نعم، إراده للحديث ها هنا لأنه له شاهد فيما قبله من أحاديث الباب، وهذا منهج مطرق عند أهل العلم معروف عندهم، فإن الضعيف لا يمكن لأحد أن ينفي بالكلية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، لكن ضعفت النسبة لوجود هذه العلل من ضعف في أحد رواته أو انقطاع في إسناده، لكن قد يكون معناه معنى صحيح تشهد له الأدلة الأخرى الكثيرة، وقد ساق الشيخ منها ثلاثة قبل ذلك. فرحم الله الشيخ المجدد وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره، وجمعنا به بوالدينا ومشايخنا في عليين صحبة النبيين